دعواهم فيها سبحانك اللهم. دعواهم أي دعائهم سبحانك اللهم. وهل الآخرة دار تكليف؟ ده الآخرة مش دار تكليف. ولا عبادتهم دعواهم زي ما قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، يبقى دعواهم يعني عبادتهم في الجنة إيه؟ هي صحيح ما فيش دار تكليف، ما فيش تكليف في الجنة، إنما ده عبادة الالتزاز. وكلما رأوا شيئا يقولوا ده احنا كلنا، بيقول لك لا وأوتوا به متشابهة، بلاش دي، يقول سبحانك اللهم ايه النعمة. ولذلك انت لما تشوف حاجة تعجبك بتقول ايه؟ سبحانك سبحانك. يبقى واخره وبعدين بعد ما تيجي النعمه كده وتقول سبحان الله وتبجأك كده باشياء ما كانتش في الحسبان وبتاع، تقول ايه؟ الحمد ايه لله. يبقى تستقبل النعمه بايه؟ بسبحان الله، وتنتهي من النعمه بايه؟ بالحمد لله. ولذلك هناك واخر دعواهم ان الحمد لله رب سبحانك، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. قال لك الحياة الدنيا اللي يجعل لها معنى ويجعل لها طعم ويجعل لها استقرار أن يكون الإنسان في سلام، ومعنى السلام الاطمئنان الرضا، لا مهيجات لا معكرات. ودي تيجي ازاي؟ قال لك ما فيش اصطدام في ملكات نفسه، يبقى سلام الإنسان مع نفسه أول حاجة، سلام الإنسان مع أهله هذا المحيط الثاني، سلام الإنسان مع قومه، سلام الإنسان مع العالم كله. كل دي اسمها إيه؟ يعني لا منغص لا من نفسه إيه؟ ولا من أهله ولا من قومه ولا من العالم. يبقى ده إيه؟ كلما اتسعت رقعة السلام فبقول تحياتهم إيه فيها سلام. قال لك آه، السلام ده وارد بأشياء متعددة. هناك هنا أصحاب الجنة اليوم في شغل إيه؟ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولا ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. أدي أول أدي السلام اللي له، يعني ده سلام مين؟ سلام الله. وما قالش سلام أن يورثك اطمئنانا كده وتبقى مبسوط وتبقى حاجة راضية كويسة، لا ده يقول لك سلام قول كمان. شوف بقى لما ربنا يخاطبك كده يقول لك سلام يا سلام، لان في فرق بين ان يشيع الله فيك السلام وبين ان يحييك من كلامه بالسلام. ولذلك ادي السبب في انه سلام ايه؟ قولا من رب الرحيم. ادي سلام مين؟ سلام الله. بعد المنزله دي يجي سلام الملائكه، والملائكه يدخلون عليهم من كل باب ايه؟ سلام عليكم الله. يبقى ده سلام مين؟ سلام الايه؟ الملائكة. طيب وتحياتهم يوم يلقونه سلام. اذا كلمة السلام دي هي الايه؟ هي رمزية الرضا والاستقرار في الايه؟ في الجنة. السلام ده اول حاجة تحبها في نفسك ان تكون في سلام مع نفسك انت، إن ولو كانت الناس كلها ضدك، انما ساعة ما تقعد كده وتستقيل تقول الله مو ما ضد اللي، طب انا عملت ايه؟ انا ما عملتش الا الخير، انا تبقى مبسوط كده لايه؟ السلام في ايه؟ في نفسك. ولما يكون في سلام من نفسك يبقى الناس عندك كلها ما فيش لا ضغط ولا غل ولا حقد. وهي دي اللي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال يدخل عليكم الساعة رجل من اهل الجنة، فدخل رجل عرفه القوم، فلما انصرف قام واحد منهم وذهب الى الرجل ليعلم ماذا يصنع. ايه يعني بتعمل ايه انت ما دام انت عن النبي بشرك كده بيكلم؟ فما وجدش الراجل ابدا بيعمل حاجه زي ده ابدا. قال له يا اخوان ما ربنا بقى النبي بشرك بالجنه ليه؟ قال والله اني لا اصلي كما تصلون، واصوم كما تصومون، وازكي كما تزكون، ولكني أبيت وما في قلبي غل لأحد. يبقى ده في سلام مع ايه؟ سلام مع نفسه. طب اللي يبقى في سلام مع نفسه انتهى كل شيء، ولا يضير بقى الدنيا قامت، وبعد ذلك يضمن ان يوجد سلام من مين؟ سلامه مع الله. اللي يبقى عنده سلام مع نفسه ومع بيئته ومع مجتمعه يبقى ياخد من سلام من مين؟ ولذلك حتى الناس الذين في مآزق في الآخرة ربنا يقعد يحكي عنهم الحوار اللي بيدور بين إيه؟ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. طب الذين شقوا في النار والذين سعدوا ففي الجنة. طيب واللي لا شقوا ولا سعدوا اللي هم في الأعراف يبقوا دول لسه في الإيه؟ في الوسط. يبقى تلت كم صنف؟ التلاتة دي القسمة العقلية في الحساب. لأن إذا كان الله قال أما من ثقلت موازينه في عيشة الرضي وأما من خفت موازينه الله ما قال لناش حكاية تساوي الكفتين، تبقى دي من قسمة ناقصة ولا لا؟ نحن الميزان هو يا دي كده يا دي كده يا إيه. هو قال ثقلت وخفت، ما قالش تساوي، ما قالش ايه تساوت. قال لك لان في التساوي ربنا ادانا فيها رخصة، قال ان رحمتي تسبق غضبي، فبرضو لما تساوي حي. لكن ربنا في الصورة لازم يبين لنا رحمته، فيجي مثلا هناك بقى يروح جايب الموقف، ادي اهل النار وادي اهل الايه الجنة، هات بقى ونادى ايه ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا إيه؟ فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الإيه؟ على الظالمين، على الأول. وبعدين قل وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا، يعرفوا المؤمنين بسيماهم وعرفوا الكفار إيه بسيماهم. بقى بتوع الأعراف اللي واقفين منتظرين بقى لسه ما عايزين بقى يشوفوا، وأنا وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا إيه بسيماهم أن سلام عليكم. حتى اللي في المأزق ده هو لسه ما دخلوش الجنة يوم ينبسطوا للمؤمنين كده سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وبعدين يدينا صورة ثانية، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله إيه حرمهما على الإيه كده. الشاهد أن أصحاب الأعراف اللي موقف، طب اللي راح الجنة انبسط، واللي راح النار عرف النتيجة وخلاص وانتهت المسألة، ما عادش في مشغولية بقى. إنما اللي قاعد مشغول مين؟ اللي هم اللي على الأعراف. مع مشغوليتهم اللي هم على الأعراف مبسوطين لمين؟ لأهل الجنة، أن سلام عليكم لم يدخلوها، أي لم يدخلوا الجنة وهم إيه؟ وهم يطمعون. ولذلك عمدنا يقول لك مثلا الناس المشرفين على المساجين أو اللي محكوم عليهم بالإعدام، يقول لك قبل ما يحكم عليهم بالإعدام وزنهم إيه؟ يخس، وبعد ما ينحكم بالإعدام وزنهم يزيد. ليه؟ ما جت على جنب خلاص، ما عادش بيفكر أهم هم دول بتوع مين. فالشاهد أن الذين يشغلون بأن يعرفوا مكانهم في الآخرة أهو من الجنة ولا من النار، ما ينسوش أنهم يقولوا لمين؟ للمؤمنين أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم إيه؟ وهم يطمعون. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قد تقول آخر دعواهم يعني آخر كلامهم؟ لا، ده آخر دعواهم بقى الكلمة تقول آخر حمد بقى، لما يقول لك إيه أنا حمدت ربنا على الشيء الفلان والشيء الفلان والشيء الفلان، وآخر حمد بقى اللي هو عليه، يبقى قمة إيه؟ قمة الحمد. ليه؟ لأنهم حمدوا على النعمة في الدنيا التي تزول، فلأن يوجد حمد على النعمة التي لا تزول يبقى ده قمة الحمد ولا لا؟ قمة الإيه؟ قمة الحمد. الله.